أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أو كلما أي دستقين بيرك وهو كبلا بها يا آيات أي بقرات أو سورة البقرة كمدة. أو كلما هب أوره عاهدوا أي بلمان يهود عهدا بلن نبذا وحارده بلن كي فريق فرق قلق ومنهم يوكا كمدة بل أكثرهم سيبدأي لا يبنون رمي مايا بلن كرمي مايا بري آدم كسبون نزول كالي جوافيريني دات هذه بلن دعو وحبلنا بلن كتورة wixii la isku ogaay wax badanaa ka baxaya daima wa abadan aduguba fiirsay wa arki doontaa. Awa kulamaa had oonaho caahadu ayuku cahdi ay dhigaanay ballamaan cahdan ballan ay ballamaan nabada waxaa ridaahu ballankaas fariiqun qolo laama ridi oo minhum yuka kamida ballankii ka baxaya bal aktharuhum say u badan yihiin la yuminuuna rumay maayaan. Waad arkaysaa dadaa meel suwe maahay wax badanaa meeshii ka baxaya أنا توحنين هذا دون جل في رجله إلى يوم القيامة بين عبد كورن بع الله لا حظ لا يقران كل حظ لا ما يقران كم يسعد الله هذا المر. ولما مرك جاء أو يم يقول يهود رسول رسول دوي من النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله إلهي حق سنعوب يم يدي رسول قوم مصدق مصدق رميها لما معهم وعي أول هستان لما الذي كي معهم عبارة هذه نبدا وحاطورا يهدايا فريق قلو ومن الذين كوي كاميرا وطو الكتاب كتب كالسيي كتاب الله الى كتب كودي تورا وراء ظهورهم دود يالكوضا كقلال كتورا فيري كتب كي توريض هيا دود كقلال كتورا سبب كوى التوريض وحي قبطي هدان لغو عمل فلين ويدو لطوري كتب لخدي اي لطوري قولت يا كتب كإلهي هدانه وعمل فلين كتب للطور آية دمعاني جيرا أرك. ولما أمركي جاءوا ويمديهم ويوك رسول رسول من عند رسولك ومن عند الله على حقي ويمدي مصدق رسولك ومصدق هدانهم ميها لما معهم يود وحي هستان ومعقوا ضعوات طوريه نبذا وحاط طورا يرهدايا فريق فرق ومن الذين يقول كمدا قوت الكتاب وكتب الاسيه كتاب الله يهدايا نبدا وهدايا كتاب الله يهدايا فريق الفرقه هدايا كتاب الله فرقه فرق فريقه يا من الذين اوتوا الكتاب ده قالوا كتاب يا الكتب كيف توراه كتب كيف توراه يا واي واتوريت هذا توريت هذا يسوق عمل فين كانما وايدو دود كغالي اريد داس نقول له بعد وراء ظهور دود الكره كغالي كتوراه كانما وابو يكون لا يعلمون ان اغينين سيدي واحد أقانين إسكتيها واسكت عند الترا يا واحد كأنه لا يعلمون معيار معيته واسكت عند الترا كأنه ما بيجوك ولا يعلمون أن يبينين واتبعوا واحد هاي وعيكوا عند فرنتا واتبعوا ذو وهي نبذ فريق كتاب الله الهداية ومن الذين أتوا الكتاب كمدة واتبعوا مركاتي راعيا ما أي راعيا تطلو الشياطين شيطان يالكو أي أخريات على ملك سليمان زمن سليمان زمن النبي سليمان اي اخريان وايد الشياطين تي وحي دكتي وما كفر سليمان سليمان ما كفر من ولكن الشياطين الشيطان يالكا كفروا كفريين معايا لا يعلمون عالي يقول بربرا هي كفريين الشياطين الناس تدوينها السحر السحر اي بربرا وما اي اقاذره اي بربرا انزل على الملكين لبدي ملك نوسر دجي ببابل هارون ها ببابل بابل بلد كم سواد العراق ليرا ببابل بابل ماشي ليرا هاروت وماروت ويا نوسر دجي وما يعلمان بربر مهين من أحد أحد حتى يقولا انت كدهان ويا هاي لمرا ملك هذه ملك أترى ملكين هي ملكين آم عنك سبغرافا وحتى يقول انت كيراهين انما سكرنا نحن ونكو فتنه فتنه نهي اي كدها بري مهين ملمرم falaa takfurha kufin intay ka yidhaahiin bari mehe oo markaas hadday diidaan fayatacallamuuna waa barahayaan yahuudu minhumaa waa yahay labadii mara waaya maa aytabarahaan yufariquuna ay ku kala geeyaan bihi maa qaba bayna almar'i wa zawjihi qofka yaa haweentiisa ay ku kala geeyaan wamaa hum ma aha bilaardiina kuwa dhibaayaan bihi maagaas min axadi ku dhiban maayaan ilaa biidhnillah alla cidankii maahin wayatacallamuuna waa barahaa dadweynuhu maaba uu iska baraha yaduruhum dhibaaya hadday sicir xaggiisa loo qoro oo walaa yanfacuhum aanaan ficaynin walaqad calimuu yahuudu waa ogaatay ay laman ishtaraahu ninkii bedel qaato iibsada ay maa lahu inuusan sixir bedel qaata maa lahu inuusan lahayn fi laakhirati aakhira fiigeedi min khalaaqin dheef walabisa maa aabaas lahaa ishtaruu ay iibsadeen bihi maa qaba aanfusaba ay ku iibsadeen low kaanu ay yaclamuun ay ogiin aayaadtan aad baa laysugu khilaafa waana looga didaa digaa culummada waa loo digaa aayaadtan waa ilaahayna digniino nasiiha waana arki doontaa aayaadtan mugga waxaa jirta aayaadtan oo suuratulbaqara ku jirto watabacuu la yidhaah aayaad saasuu ku leeha waa idhee noogu imaan doonta jallaad isniina dhexdiisa oo waa kaas suuratulxad iyo ay yaqtarabalinaas iyo meelaas loogu imaan doonto aayaad wanajmi ku imaan doonaan aayaad saas ku imaan doonaan aayaad kaas khilaafaad daaladu ku dhunto aa dhexdeeda ku wada jira mugga waxaa inta taalla qisaad oo la yidhaahdo kutubtu aad iyo isugu khilaafto kutubti salafihi ayay diidi jirtay aayaddana waa ka arkaysaa nabiyullaahi muxamed sal alla slam aa ambiyadii saddex boqol rusushii saddex boqol iyo toban iyo shan amba saddex boqol iyo toban iyo saddex amba saddex boqol iyo toban iyo afar ow tirihay mugaasuu nabiyullaahi sulaymaan kusoo tiriy mugaasay yidhahe nabiyullaahi sulaymaan xaadigu deli nabiyullaahi sulaymaan sicirooba ahay yidhi bentor maayo ilaahayaa tuuro oo waa bentor oo ilaahay wuxuu yidhi wamaa kafara sulaymaan sulaymaan ma kufinin sicirkina kufriba waayaba sicirka xaaladiisaaba kufri ah mugga wamaa kafara sulaymaanu qabso horta qalbiga gasho ee waxa waaya waxa kufriyay waa shayaadiin shayaadiinta idoo dadka dhumihaysa aa ilaahay malaa'ig usoo diray waayahay malaa'igtaasoo sixir iyo xaq u kala bixaysa dadka sixirka iyo xaqiyaa loo kala saara wixii xaqana waa ka wixii sixirana waa ka dadka hadday u kala saaraan wixii sixira aa dadku ay rabaan inay bartaan waa zamankii nabigu nabiyullaahi waayahay sulaymaan wixii sixir aa dadka rabaan malaa'igta waxay leedahay ha kufinina hana baranina hadday diidaan waa barayaan ee qofki diida oo mara loo waayo waa la baraya waasa waana kala bixid oo kana waa sicir kana waa xaq alle waa loo kala bixbixaa dadkii mugga waa diideen ilaa inay sicirka bartaan maahane mugga sicirkay barayeen xoog yahay wixii oo dadka lagu kala geyn lahay ileen shan war haato oo su-egaa jirta mucjiz midaa la yidhaah karaamo midaa la yidhaah sixir midaa la yidhaah waayahay ay caa'ino qumaynimo midaa la yidhaah ay shacwado na midaa la yidhaah shanta khawaariqulcaadaa la yidhaah wixii siay u yiileen ay ka bedeliyeen si kale u dhigaan mucjizo ah u weyne ambiyadaa iskale cid la wadaagsan karta male mucjizo karaamo mu'miniinta xaq ah ku taaga oo mu'minimadeedu mukhlisnimadeedu ay xaq tahay iskale sixir dadkii bartaa iskale allena wuxuu ku dhihi doonaa walaa yuflixu saaxiru xaysu ata sixiroo ma liibaanayo meel allamahu joogaba meel allamahu yimaadba inuu jirana kutubadaa kuu caddayhaya xataa suuraddaanaad ka qaadaysa meeshaanaad ka qaadaysaa sixir inuu jiro walaa yuflixu saaxiru laakiin saaxirow asuuse liibaanaynin waayahay sixir qumaynin baa ku xirta qofkii alla ku qalo qofaa isheera waayahay waxaan waa waxaas artigaa cadin badana dili fawli war cadaadi geedkaanu toosana bashkaxuuli waxaan qurux badana waxaa la yidhi qumay qor cadaadana kama fakado mugga waa kaas وحارنوم قافوا أركي دونتا وهي كذو الذين كفروا ليلقونك بأبصيرهم إن دوار يكون لك دا يعني ممكن نبقين لليه وهي هاي وعكاسة دعاء نظن واتاس وهي قم إنما ليلة عشا على ما كجرتو شعاعي كصبع غفة لك دا ياجرا قال كألم مجيني كبع باشا وحاجر تمت كلاو ليرادو شعوض إن السر عارف ليرا إيضنا ولها خفا هي أي عربة كتو جيدسة وفرت كو قبطي لها لأي قعن تانان يدح قاديا دود كذا كصوبها قعن تا بر كذا باي عروش هذا ما هنا دود كان كصوبها عروش هنا وقر ريعيسة دود كان كصوبها هاي لها هذه هي فرت كذا كوركو مدو عربة عاردين أي كها هذه كل نستر عادسة وقعن تي باب باب كتو رايسة فرت كذا كرارا أي مقاسي كذا هيري كلها لها الله ضيا شعورا ليرا شعورا هاليرا وعند سر عالي بقى معجزة قامت اسكال هالي ايه السحر هذا بلغ ماشي لقوه شيء نبي الله سليمان انت معجزة لو كميتا سحر نشي يدين تاري فيري مقى واتبعوه وحي الراعين فرقاد يدين هدكوتك الهي ماكي تطلو شيادينه شيدايالك اي اخريين على ملك سليمان على اهد سليمان نبي سليمان زمن كيسس اي اخريين او من السحر السحر كا ورع الضاري سحر كاس وحال يقول لي هاي هاي سحرات يا هاي شيادين تيا نبي الله سليمان وقت وقالوا هاي يا سعي يقرقين ايوا كاتر يميل كدو قراتي تلك برايان حيرتا صحا خطبتو قارفو عيد كان لكن هم تنزيها هم طاق تنزيها ان نبي او كدري هاي واي هاي وحيارك صاصا دلها وعن زمن كاس وحي شيادين تو اقيهي سي الله بكوش ما تطلو شهادين على يريد ما يطلو سليمان لغمده نتي ما تطلو اي اخي هيسي تلت الشهادين اي اخي هيسي على ملك سليمان سليمان زمن كيسي وقت ملك يسي اوجري شهادين ليش وحوشنا لسليمان مخلوق عندما الوصول كل مية شهادين تي وحي بره هيسي اي واكاتل يخبض الرعي ساعي يكتب كوري التورين تورين هاي تورين وقاساني وحيرين سليمان وكفير وما كفر اهل يرمك وما كفر سليمان سليمان ما كفر تاسقاضو ايه سحر محمد فلن سحرك اما تلقيسا كفر يقول لي هاي ولكن الشيادين الشيطان يالكا كفروا كفرين قالوا آيات وحكوا في يواء الشيطان معنى نبي الله سليمان سحر ما بران ايه الشيادين تاسحر براتي او كفر سي ولكن الشيادين كفروا كفرين هاي دي بليوة حتى واسمرنك نغجرتي وابو الرفاق دي عجرتي اذ كفرين واك ولكن الشياطين كفروا كفيين معايا علي ولكن الشياطين كفروا يعلمون وحي بربراهين الناس تدوين السحر السحر براهين والحال حال بي كفيين يعلمون الناس تلك اي بربراهين يعلمون حالي يكون بربراهين كفيين السحر السحر كأي واك هذا بربراهين او ويعلمونهم تلك اي بربراهين ما اي بربراهين ونزل على الملكين لبدا الملك القد الجيين اي أي سحرك إيه وحالك لسارة إيه إيه حقا ببابلة أهادين ملكين كاسية آي ملكين واحد لما ملك أو بلد كسواد العراق ليرا عراق لحبرت هذا ميلا ببابلة ماشي ليرا أي بابلة دو وابلد أو سواد العراق هاروتا وماروتا آي بدل ويمك لولا ملكين آي هاروتا وماروتا مقعورا ليرا ملكين داتي لان هاروتا وماروتا ليرا أو ملك لانتا دوسو أي كسر وما يعلمان لمدى مرق بربري مهين ذلك هو الدين أي أي من أحد أحد بربري مهين حتى يقول لمدى مرق أنت يقول دهان أحد يقول نصيحيها خبرني نيو إنما سكر ما نحن نقول فتنة ابتلام ويجرب بانها وذلك ويأي كرسارنا وامتحاننا أو وحي السحر ياي اي وحي غير ياي هذا تقول كالصارينا اي فلا تفرنيه يبر براتوها كفنن انت كيرهن بري مهي مقوات ديدا فلا تفرتاتو بالديدا ها بربرنن بتعلمه براشد يساقو كفنن اليه فإن بها سوق ديدو إلا تعليم إلا برمانه علم ما هو مكاسيس كبربران علم ما هو مركاسي بربران حي براها يلي فيتعلمون واب براها يان منه ما لما دي ملك حقه دي يهود وحيك براجرتين ما ايك براجرين يفرقون ايكوك لبقيان به ما غبا ومن المرء قفك إيه وزوجي مرء وأبنا كذا بنيك كذا وزوجي نقفك كذا كذا من المرء قفك إيه وزوجي زوجيس أيكوا كذا جيا وما قفاق إنتو كذع لي وراح إني لقصة مايو قف بقفتك على عريسه أوف كذع عيسو وحاسي أي وكذا أي تتكلم براي وما هم ما هان سحرب بلارينا إني كذي بكرا ولا على كيني تطلق مني بكرا به السحر كار من أحد أحدكم مني بكرا إلا بإذن الله الله حضو أقبائي دي بكرام ما هنا أحد دي بيلا أولا دي بكرام مجر والله إيا نعفبا الله حقي سكي مادين وما هم ويوي ما أهانين سحرة وحب بربريسي إيا تتك سحرو دي مواب برتين با بالله رينا إنا دي بكرام ما أهاني بي بسحر السحر كاس براشريسة من أحد أحدكم بركرام إلا بإذن الله الله إذن كيسة ما هنا بإرادتي الله وحو طولا ما هنا إلهي وحو دونا أواقع سنة أكو قبها إلهي وحو ندوني نكو قبا مكران واحد ويتعلمون دفو مقاسوا براها يهودي على الله يستا ما أي براها يضرهم دبايا آخر دودي أو لا ينفعهم أن أنفعين وهو سحر واحد مركز سحر كهواري ولقد علموا يهود وأغاتي والله بان قداتي لقد حقيقي علموا وأغاتي يهود لمن أحدتي لو الله من أحدتي اشتراه لمن اللي اشتراه نكي بدل غاس اختاره الدورتا جيتك السحر كالليرا ايه كتك الهي كبدل غاسا ما له من اوصف مصراني وقات قفت عليه وقفتاي الان اخرة خيث لهي ما له من اوصف مصراني في الاخرة اخرة في قريب من خلاق النفس نصيب النصيب في الجنة كمله ولا بيحزا ما اعباس لهذه اشتروا اي بدل غاسين اي كتين به ما غبا انفسهم نصدوا ايكو كتين نفترضوا لديفتي دي كوكتين لو كانوا اي يعلمون اني اجهين حقيقة ما يصيرون الي وهدونون من عذابه حتى ما تعلموهم مبارا لهينين حتى لو كانوا اي يعلمون اني اجهين مبارا لهين ولو انهم ايكو امنوا الله اسكرهم ايان او واتبعوا اي راعان ولو انهم اي رميان ولو انهم ايكو امنوا اي رميان او واتقوا اي عبصران لهي نار تكعب صدان او الله كعب صدان اي نار كعب صدان لمثوبة عبال مرين او من عند الله الأكتين لقو عبال مريو يا خير وخير بالنار لو كانوا يعلم لو كانوا ايهين يعلمون اني اوجهين وحاس خير كبراني لاختاروا فيه وادورا هاي هدي اغال هاي واي هاي كاسي دورا هاي خير بال مؤمن ولو انهم يكو يهود واي آمنوا أي رميان نبي كينا صلى الله عليه وسلم إيوه القرآن أي رميان أودتقوا يكدوا صلاة عقاب الله إليه عقاب كيسا وهي هاي وهي معاسلة يسحر كي بلدها سعيه وقالوا رسول عليهم لا أصيبوا ولا أبال مريلا هاي أي لا أصيبوا ذو حقوق إذا الله مصوبة تمتع لا أصيبوا ولا أبال مريلا هاي دل عليه لا أصيبوا ذو السوق الدلو غبركا ولو الجواب كيديا لا مصوبة لا كتسين معايا عليه لا مصوبة ثواب ثواب ومن عند الله أن الحق يسكع هذه يا خير خير بدن واي أو وحيو نفس الدورة والدورين كخير بدن لو كانوا يعلمون أن يوجيهن هنا وخير بدن يعي أبا المريض أن الحق في أهاتي هذا واقع ذاته لفعلوا الله أعصروا به والدورة الله وعرف الله يا أيها الذين آمنوا ضدك الله إيه رسولهم أيانو لا تقولوا هدهننا نبي هو دهننا راعنا ما إلالي راعنا كلمة راعنا هدهننا أي راعنا هدهننا ما إلالي أبا ندو هدهننا أو كلمة انظرنا ندها باين وها أعيد سبو نزول كيرو بي أي أي فرعونا لا لغة عبلاني بأو عيو كتها يدقون نمي أعد كرعونا ليلة مقالنا ليه الدقونه هو كاثر راعنا اي ليه نبي مقاسي كفر عين راعنا راس مقاسا انبياء ذاهي عام مؤمنين تاينينا راعنا ذي كن راعنا يهود دوركي راعنا ذي اي جيد نبي هون الالي اي كن راعنا راعنا راعنا نواء دقون نمي اولي جيدان دقون يهون الالي اولي جيدان مقاسا الهي كديدو مؤمنين تيوها ليري انظرنا نفيري انظر الينا نفيري ده معنا راعنا يهود اكون راعنا اكون راعنا فيريه اسك الالي ماشي يا ايها الذين امنوا لا تقولوا هذه النبي راعنا ندور وقولوا لها انظرنا نفيري واسمعوا مغلق والكافرين قوة أوين قرقعي أو راعنا قرقعي عذابنا وصلنا أليم والله حوية ما يود الذين ما يود الذين قوة مجعل كفروا كفرين من أليك التابعة والمشكين مشكين مجعل أي نزل عليكم كتين إلو قسود دجيو آهي من خير خير إلو قسود دجيو خطو من ربك ورب من عقيد إلو قسود دجيو والله ولعيسى يختص ودورها وخاسينا برعمة إن عريسي سمنوك خاسينا يشاعوا أو دون أيوه والله لا يذل فضل العظيم فضل وين اللي وصاحبه حين بالمؤمن وياي ما يود الذين قوي مجعل هاي قالوا مجعل قال الله عز وجل لو تكفرون كما كفروا أو فتكونوا سواء هذا أي واقع ذلك وحاق عدا من احترق كسه مد الكيس منك وقبته يحب وجعل ياي أن يحترق كس أخيه ولكن مدركين انه لقبته او جعله مقالات وقال يقول عجل ينذكر كان انه قالوا يهودي لسا اتعطينا على نبي جاي اتعطي تكسور جيدا لسا ويا زمكا الى يوم القيامة سنة يقص عين قف او قف طواقا زده قف كالو عذاوه اصدا قص عطت دائما وابدا بأ ما يود الذين كوهم مجعلا كفروا كفيين او من اهل الكتاب اهل الكتاب الكتاب يا واي وكذا ده وا توه التوراة ده الإنجيل ده الزبور هي وكذا والمشكلة طب مش كل عرف مجعلة مش كل عرف مجعلة أي نزل إلا بيجي عليكم كركينا أصحابنا محمدية أصحاب تيسيو إلى المقام أنا تداول من خير خير بس إنه أروه أتخير جارته مجعلة أيه سوى إنه خير جارك يجوا جعلة دائما وأبدا بق أي نزل عليكم إلا بسود بيجيو أي نزل إلا بيجي عليك بقول كينا من خير خير وسود دجيو مجعل من ربك ورب العقيس اللي ذلو قسود دجيو قولنا بإن ماذا إن إليك عربي اللي ذسيو يهود وما ربطه موشركين تكسوه يهور جيدا نبي أزعاتي سنة من ربطه إيه وعير ربان إنه يكو هلان والله إلهي سيختص وخاسيرا برحمة إن علي سيسو نبي نمضو أي كميتا نبي نمضو وهي من دوله كخاسيرا يشاوه دونه والله إلهي ذو الفضل فضل عليه صاحبه وفضل الله سؤال عظيم هو وين والله ذو الفضل العظيم فضل وين عليه صاحبه وإلهي وهو كنت فضل يا وهو ربه أولا الدجاء يا نعم ليسا ورعضاضي وهذا ما ننسخ فيه أيضا ما ننسخ ما في ما ننسخ أو نأتى أو إلهي ما ننسخ من آية أو ننسها ذات بغير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ ما ذي شردية طول ما كي ننسخ أن ترترن أو نسخن إلهي أولي أو من آية آية حوم كيريا ننسخ لفظ يبي إيو حوم كيريا لفظه أما لفظ يوايا حوم كيريا لفظه أما لفظ يامغن حوم كيريا سأل الله سيء هكبا ما كي ننسخ أن ترترنون نسخنو أو من آية آية أو ننسخها أن أن أخرنو أو ديك أدقنو وآي آي نأتي لن مادنه بخير كخير بضن منها آية داس خير بضن وكأنفعيد بضن أما كسهلا أما كأجر بضن لن مادنه أو مثلها أما إيريو كالسول الله إماهينا ألم تعلم مئو على قفك أو وقال أو كسر تقل يا بنو محمدو أن الله إلهي قدير عليك رأينه يهي على كل شيء وهكس عليك رأينه يهي وها هذا ما يشعر كجلينا سوى نزول كوحلة إلا آهي نبقى حدي أو تغي مدينه وايهي أو هجلو ذو مكة كتلي آهي أو مدينته آه مدينة مركو تغي تضبط بلوت وايهي أنبطت من يدور بلوت أو حال يري تضبط بلوت يلح بلوت يصبح يلح بلوت وحال كاثر الشيطة أو على يري بيت المقدس أدوك بيت المقدس هذا أدوك ذي إلهي ويا يهودا لسودو معيه سيدي عنا ديت المسودو مينين إلهي وكبت ذلك أو كعبا أدوك هذا ذي فولي وجهك شطر المسيد الحرام يعني فولي وجوهك ومع ذلك أنا تطلوينيه مقا الآن ذا أنوانك وجهنا كعبا آتي هنا غورتاس أي وحي قدراني لهان وهو شري وله أمر يا بيلغنا واكب الدلايا شرع امر وشي اصحاب او بيعي بيت المقدس انتو كذوب لي هذا انا كعبة انتو كذوب لي هاي ساس هدير هان النسخ الدوران يا الهي او وحويل ماكي ننسخ عن ترترنو او نسخ مو وبيت المقدس انتو كذوب ومن آية آية حوم كير ان اللي سلف زوليو آية حوم كير اما اللفظ كيدي للاول الزوليو وياي او ننسخها عن اخر نون يعني والي راي بقو ذنب قرنون ويا عن اخر نون كذال قل لقنو نأتي لن مالن وآية داس او ويا يوجي ساقب لك بخير انتوك خير بلن منها آية دهر اي انفع للعبادة الضومة او نفر بلن في السهولة في سلناشر اما والا ابتع بيت المقدس افرق عودكو اياك عبا افرق عودكو واسكم بيت لكن سيدي يسألون اقول ما ضونتو هم من منك هو مسلم على الدرو يا الله من على الدرو واكل سهل انت في سهولة في ما يتمد أصل وياي أو مثل كثرة الأجر وياي أو مثل يد يوكلاته تكليف تيا ثواب وامد عفرت أو هذا ألم تعلم أبدو أن الله إلهي قدير لي كرأنه على كل شيء وحده سواء لي وهذا إنه بهاي ما أبدو وهاي ورع ضاري إسلف ألم تعلم أن الله هذا لم أبدو أن الله إلهي له إله إسكليه الملك السماوات سمايالك الملك بودا إيه والأرض ملك الأرض أرض هذا الملك بودا إسكليه هاي أوه بيت المقدس مرفو روكو دي دي إلي بيت المقدس صغالي ذاتك جيساء صغالي بيت المقدس صغالي ويا كعبة صغالي ذاتك جيساء صغالي مقالم تعلم ما أكيده النبي محمد وابي أخته إيه إلهي بالغيامة ذاتك أغاشك الصغر تقلت هايو أن الله إلهي له إله إسكليه ملك سماوات سمايالك الملك بودا والارض ملك الارض الى اسكليه مؤبده وما لكم من مسقنان من دون الله على كسكو من ولي ولي اذا مسقنان ولا نصير ناصر اذا مسقنان على اسكله ملكا اتكلوا له مجر توايه وساسره ان تريدون بل اتريدون ما وحاد دون انسان ان تسالوا رسولكم رسولك الى اشان كما سئل موسى موسى سيد اللوس بارين من قبل الخر ومن يتبدل الكفر كفر كان يكبد القاتل بالإيمان إيمان كما يشبع بعض العالم بحياة إيمان يكبد القاتل أو كفر صومر صلى إيمان التطورة فقد حقيقة ظل وابر مي وياي وعو قبل مي سواء السبيل وطلع بحبرتين وقبل مي أن تريدون موحاك دوني السان وياي أن تتلو رسولكم رسولك إلا سؤال مئة دوني السان وياي سيدي ومديالك هو الرسول شو هو لازم يجرتي سؤالات إن عشان مية دوني سان سؤال التفهيم سؤال التعرض على سؤال عواج أن تريدونه مو حد ولا أن تسألوا رسولكم رسولك إن عشان كما سئل موسى موسى سيدي له سؤال أرنا لا جارة له سؤال من قبل غر ومن يتبدل الكفر كفر إنك يبدل قاطع بالإيمان إيمانك يبدل قاطع كفر إيمانك صامر صلاة إيمان إستطورة فقد حقيقة ظل وارلما سواء السبيل والضغط اللي حبرت يدو قبل ما يبوها انتي تاسو كله وايد ودع وحيج على هذين كثير وحبرا وايهي او من اهل الكتابة الكتاب وحيج عليهم لو يردونكم ايذ عليان من بعد ايمانكم لو يردونكم ايذ اهيسيان وايه من بعد ايمانكم ايمان كينك بعد وايهي اي كفارا كالا انك اهيسيان اجعليين وعيد اجعليين وعين اجعليين حسدا لعيلي حسد حاسد نمو دراسل حاسد قوك كائنا من عند أنفسهم نفسد الله حق ولا كأهاري من بعد ما كبعد يجعيهم تبين أو عطاري لهم يقع الحق وحق وعطاري فعفو اسكدف نبقى عمرك هربو حال الليه خلط دقاء الله من كفو يدي قواتي صدواتنا يدور على ذوضو نبقى الوحلي أو إنه سنقارض الأواقاته شكو العرب يهودي الله دقاء الله من الوحلي إلا أن لقحوا قاوي السواج ورع ضال ود كثير سبحان الله وبحمده وياي فقال الله سواء السبيل مبدئ الدرس كان ما كان في السنة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.